إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: من من الرحم الذين إذا قطعهم المسلم قطعه الله؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا أعلم حتى الساعة تحديدا من السنة يحدد من هو الرحم التي من قطعها قطعه، وليس عندي في هذه المسألة إلا العموم، هذا أولا. وثانيا، الرحم يختلفون، فمنهم الرحم ذو المحرم كالعمة والخالة، و حكمهم كذلك الأعمام والأخوال، ومن لا وارث ومن لا يرث كالأحفاد، أحفادك لا يرثون منك بعدك، فهؤلاء يقدمون على غيره، ثم بعدهم الأقرب فالأقرب. هذا ما عندي في هذه المسألة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.